جاء في بعض الطبعات ضبط البيت العاشر بضم الحاء وسكون الكاف حكم مسموع كلام مسموع يلا. جاء في بعض الطبعات ضبط البيت العاشر بضم الحاء وسكون الكاف حكم الوشاة، لكنه قد ضبط بفتح الحاء ورفع الوشاة في نسخة النفاعل حكم الوشاة، وهذا الموجود عندنا في النسخة المحققة. نعم. في نسخة بخط ابن أمين الدولة الحلبي الحنبلي من تلاميذ ابن القيم، نسخها سنة 764 للهجرة، وقابلها مرتين على نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، وهذه النسخة محفوظة في مكتبة لا لهلي بتركيا برقم 2421، أرشد إليها أحد الإخوة في بعض مواقع التواصل قبل أشهر، ولم يقف عليها محقق طبعة عالم الفوائد، بل إن المخطوطة الثانية التي اعتمدوها منسوخة عنها، فقد نقلوا في المقدمة المجلد الأول صفحة 208 عن ناسخ مخطوطة دار الإفتاء قوله: علقتها من نسخة بخط الإمام عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن أمين الدولة الحلبي الحنبلي، وكتب بآخرها في الهامش ما صورته: انتهت مقابلة ثانية بنسخة المؤلف التي حررها أخيرا، وكل ما ترى عليه النسخة أو ما صورته أحسن الله عليك، وكل ما ترى عليه النسخة أو ما صورته خاء أو الأخيرة، فالمراد به هذه النسخة الأخيرة. فتبعت رسمه وضبطه في هذه النسخة، ولله الحمد أولا وآخرا. وهذا الكلام الذي نقله ناسخ مخطوطة دار الإفتاء موجود بحروفه في آخر نسخة لا له لي في الهامش. انتهى. ها؟ فين؟ حكم الوشاتي. ويشير إلى هذا وأن خلاف الأصل، وأن الصواب حكم الوشاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي على البيت 13، يقول فيه الناظم رحمه الله تعالى: يا والها هانت عليه نفسه. يا والها، يا حرف نداء، والمنادى مفرد لكنه نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، والأصل في المنادى أنه منصوب، فينصب منونا يا والها، كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، وما يعرف المرة، أي رجل، يا رجلا خذ بيدي، وهنا يا والها، أي والي. والولا شدة العشق والشوق والغرام، وهي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين فيما ذكره الأنصاري سمون شيخ الإسلام، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، منزلا من الولاء. والولاء شدة الشوق، هنا الولاء شدة الشوق، ويكون هذا مع طول الغيبة بالنسبة لما بين المخلوقين. يا والها هانت عليه نفسه، مع هذا الولاء وهذا الشوق وشدته هانت عليه نفسه. نفسك التي هي أغلى ما تملك، وهي التي تسعى فيما في صلاحها في الدنيا والآخرة، هانت عليك، وهذه حال كثير. أما الكفار كلهم هانت عليهم أنفسهم فباعوها بلا شيء، وأما الفساق والعصاة أيضا هانت عليهم أنفسهم فاستبدلوا الأدنى بالذي هو خير، هانت عليهم أنفسهم فباعوها بأثمان بخسة. تجد من يعصي يبيع هذا النعيم الذي كان يرقبه لو أطاع الله جل وعلا بلذة ساعة أو أقل، فالمرابي يبيع نفسه ويبيع سعادته بما يكسبه من حطام الدنيا. وقل مثل هذا في الزاني والسارق وغير ذلك من المعاصي. هذا دليل على أن نفسه ليست غالية عنده. نعم قد لا يتصور مثل هذا ويكون من حبه لها يتبعها هواها، لكن الواقع أن الذي يتبع نفسه هواها هذا نفسه رخيصة عنده، بحيث يبيعها بأبخس الأثمان بلذة ساعة أو أقل من ساعة، ثم يندم على فعله بقية حياته. إذ باعها غبنا بكل هواني، الغبن بيع النفيس بالسعر الخسيس اليسير، وهو عند الفقهاء يرد به البيع إذا وجد الغبن، إذا وجد الغبن يعني عند بعضهم حده بأكثر من الثلث أنه يرد البيع، هو من أنواع الخيار خيار الغبن. وعند بعضهم يقول لا غبن في الدنيا، لو يبيع اللي يسوى 1000 ريال ما يصير غبن، والغبن إنما هو في الآخرة الذي يقول الله جل وعلا في ذلك يوم التغابن. وكون ذلك اليوم هو يوم الغبن الحقيقي لا يمنع من أن يكون غيره من أمور الدنيا، إذا كان فيه غلاء فاحش زيادة فاحشة أن يكون البائع مغبون. وأثبت الخيار النبي عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ حينما قال له إذا ابتعت فقل لا خلابة. هو وبهذا يثبت له الخيار، يعني لا خديعة. أتبيع من تهواه نفسك طائعا؟ في البيت الأول هوان النفس، وهنا البيع لمن تهواه النفس. البيع في البيت الأول للنفس نفسها، وفي البيت الثاني لمن تهواه نفسه طائعا بالصد والتعذيب والهجران. أنت بعت بمعصيتك، وعلى رأس المعاصي الكفر والنفاق، أنت تهوى نفسك الحور العين وما أعده الله لأوليائه في جنته، تبيع هذا الشيء النفيس الغالي طائعا غير مكره بالصد والتعذيب والهجران والمحبة التي يذكرها المؤلف، وإن أوهم أنها لمعشوق أو لمحبوب، فالمراد بها محبة الله جل وعلا. فتصد عن طاعته وتصد عما يحب ويهواه بأبخس الأثمان بالشيء اليسير الفاني. أجهلت أوصاف المبيع وقدره؟ ولذلك الذي لا يديم النظر في كتاب الله ويتأمل ما قاله الله جل وعلا وما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه يجهل أوصاف المبيع. الآن يأتينا كتاب من الله جل وعلا، دستور مفترض أن نفهم جميع ما فيه لأننا نحن المقصودون به. نعم، حين لو يأتي مرسوم ملكي أو من المدير على الأقل، مدير المدرسة، يجتمع المدرسون ليقرأوه حرفا حرفا ويفهم ما فيه، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، فكيف بما جاء عن الله جل وعلا؟ وهذا الذي جعل كثيرا من الناس من المسلمين مع الأسف يغفل عن كتاب الله ولا يحاول جاهدا أن يفهم ما فيه بالتدبر ومعرفة معانيه. وهذا حال كثير من المسلمين مع الأسف، بما في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم. يعني الذي يصد عن كتاب الله وعن تعلم كتاب الله وفهم كلام الله بغيره من التخصصات أيا كانت، نعم إذا كانت تخدم كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها مطلوبة لأنها وسائل لفهم كلام الله، لكن إذا كانت لا تعين على فهم كلام الله وتأخذ الحيز الكبير والوقت الطويل بحيث لا يبقى وقت لكتاب الله، أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان؟ هذه الأثمان التي سواء كان تبذلها أو تأخذه في مقابلها، إذا كنت جاهل لا يعنيك أمرها، جاهل بها لا ولا يهمك شأنها، فلتصنع ما تشاء. الآن في حطام الدنيا السلع، بعضها نفيسة ومقدرة الأثمان الباهظة الغالية عند بعض الناس، وبعضهم يمر عليها ما كان سلع. قالوا في سوق الحراج يجي تركات سيارات يحرج عليها، أنت تمر عليها لا تعنيك ولا تهمك، ويأتي شخص يلحظ فيها شيء يعدل عشرة أضعاف ما سيمت به السلع. فالجاهل الذي يجهل أم كنت ذا جهل بذي الأثمان لا يلتفت إليه. يأتي كتب في الحراج ويحرج عليها مع سقط المتاع، وفيها النفائس والنوادر التي لا توجد مع طول البحث والعناء، لكن اللي ما يهمه ما يهم. أم كنت ذا جهل بذي الأثمان، لكن ما كل المسلمين يعرفون ما أعده الله ولو لم يعرفوا على التفصيل لأوليائه في جنته من النعيم المقيم. وأعظم هذا النعيم التلذذ برؤية الباري جل وعلا، لكن الناس في غفلة، ولذلك يهون عليهم العصيان وتثقل عليهم الطاعات. جهلا بذي الأثمان أو غفلة أو تغافل، واهل لقلب واهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان. واهن كلمة توجع وتلهف، واهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان. الأغصان يكنون بها عن القد والجسم، وصار هذا يعني الناس بشكل لا يتصور. كان الناس يفتنون بأجسام معينة ثم انصرفوا عنها إلى غيرها، والقد يسمونه مخصر، والمنظره يجذب الرجال، هذا يسمونه غصن، شبهه بالغصن الرطيب. قائمة على الكثبان، أغصان قائمة على كثبان يعني من الرمل، هذا في الأصل، وهم يريدون بها الكثبان الأرداف، أرداف النساء. لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان، هذا الذي طيره الذي طار بلبه وعقله من عشقه للنساء وصور النساء. نعم، إذا مرت امرأة أصبح لا يذوق للنوم طعما، وإذا مرت به ثانية كذلك. لماذا؟ لأنه فتن، وش البيت اللي يقول كيروعنا من فتن في ابن مالك؟ كيروعنا من فتن. المضارع من نون توكيد، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن. يقول الشاعر أيضا: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. لمجرد مرور ذكرى أو صورته أو شيء من هذا، أو مرورها صورتها في الخيال، هذا من ابتلي بالنظر إلى النساء صلى الله عليه وسلم. في البيت الذي يليه يقول: ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني. تصور ما العشاق والمحبون الذين يفتنون بالنساء، هذا يظل يسجع فوق الأغصان، يعني هذا تصوير، وإلا الواقع أن المفتون بالصور وعشاق الصور، ترى الصور اللي يذكرها المتقدمون ما هي باللي تجي بالجوال ولا بالجرائد ولا شيء، الصور اللي تنقدح في أذان الرجال أو بمرورهن ورؤيتهن من بعيد، هذا يتعذب. ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار، مثل ما يقول العوام الشوف لك والشين لغيرك. هذا مرت به هذه المرة هالمرأة وظل ليله قائما سهران وزوجها معها في فراشه. ولغيره منها الثمار وكل قطف داني، لأن قطفها دانية، تنال على أي وضع، سواء كنت قائم ولا قاعد ولا مضطجع الثمار عندك، والزوجة عند زوجها في فراشه، والعاشق يتعذب ولا شيء له إلا الحسرة. ويبيت يبكي، هذا العاشق الذي مرت به، لماذا؟ لأنه أتبع نفسه هواها ونظر إليها نظرة محرمة فعلقت بقلبه، مثل ما يقول ذاك: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيره، يعني وعلق غيرها ذلك الرجل، يعني كل واحد صاد عن الثاني، معذب، كلهم معذبون، وكل واحد صاد عن الثاني. ويبيت يبكي والمواصل ضاحك. والله المرأة مبسوطة مع زوجها في فراشها ويتضاحكون ويتبادلون الكلمات الناعمة والأكلات اللذيذة، وأنت مسكين. والسبب في ذلك كله اتباع نفسك هواها. ويظل يشكو وهو ذو شكراني، ويظل يشكو هذا المعذب وهو يعني المواصل اللي هو زوجها في المثال ذو شكران لله جل وعلا، مبسوط النعمة عنده يستفيد منها على كل الوجوه، وهذاك معذب. هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران. إذا كان بإمكانه الوصول إليه بذل المحال. والعشاق أخبارهم كثيرة ومسطرة في كتب، في كتب الأدب وفي كتب مستقلة. لو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران، هذا في العشق، وهو في سياق العشق المذموم. ولكن لو أن العلم معلق بالثريا لناله رجال من فارس، هذا شيء وذاك شيء آخر. تقرأ علينا التعليق 19. ما جبت النسخة لها تعليق بنسختك شيء. صفحة 52 شرح الشيخ عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ رحمه الله في شرحه لهذه الأبيات الأربعة، من قوله واها لقلب إلى قوله بالطيران، أراد الناظم الاستعارة. الشيخ رحمه الله عبد اللطيف بن حسن، عبد اللطيف بن حسن أو بن عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أو عبد اللطيف بن حسن أو كاتب بن حسن، هو المعروف. لا شرح قطعة يسيرة من أول النونية بشرح يدل على فهم عميق وإدراك لمغازي ومعاني ما وراء الأبيات رحمه الله. نعم. أراد الناظم الاستعارة والتشبيه لقلب قعدت إرادته على الرسوم والأطلال، فلم يظفر بنيل ما وراء ذلك من حقائق الإيمان وصادق الأعمال. بطير لازم الأغصان، لازم الأغصان، بطير لازم الأغصان ووقف على تلك الأفنان والكثبان، ولم يصل إلى ما عليها من يانع الثمار والفواكه الشهية، فهو دائما يسجع فوقها ويحن عليها، والوصول تعذر عليه. وغيره قد فاز به واستحوذ عليه ونال ما فيه من المقاصد والثمار واللطائف، ولذلك بات المحروم يبكي والمواصل ضاحك، وظل يشكو والمواصل شاكر. ومع هذا الحرمان والحال هو شديد التعلق بالجمال والكمال، حتى لو كان معلقا بالثريا لهم بالطيران إليه، ومع ذلك قد قيد نفسه ولم يتجاوز رسوم تلك المعاهد، ولم ينهض لنيل تلك المطالب والفوائد. فما أحسن هذه الاستعارة وما اشتملت عليه من دقيق المعنى ولطيف العبارة، وما أكره أصحاب هذه القلوب، وما أعز من نفذ في سيره وقصده إلى عين المراد والمطلوب. وأنت خبير بأن الناظم قصد تشبيه قلوب أهل الكلام في حال وقوفهم على نصوص الكتاب والسنة مع عدم الانتفاع بها بما فيها مع عدم الانتفاع بما فيها من حقائق العلم والإيمان ومقاصد التوحيد والإحسان وحالهم في هذا مع أهل العلم والقرآن وورثة الرسل وخلاصة الإنسان الذين أدركوا أنواع المعارف والأحكام وفازوا بخلع الإيمان والإسلام وخصوا بخالصة من الملك العلام. فهذه الاستعارة انتظمت حال الفريقين بألطف إشارة. رحم الله الشيخ ورحمنا معه، جزاك الله خير. إيه هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن، لكن ها حتى إيه هنا ينسبه إلى جده، ولا معروف الشيخ عبد اللطيف مشهور أشهر من نار على عالم، ابن عبد الرحمن ابن حسن كذلك كلهم أئمة. يكفي أن يقال فيهم رحمة الله علينا وعليهم. شو إيه ترى ما أسمع، انتهينا النتيجة. لا لا لا لا يختلف. والشيخ عبد اللطيف لما ذهب إلى مصر ودرس فيها في الأزهر عرف من علوم الآلة الشيء الكثير وتبحر في ذلك. يمكن لو تعرض له غيره من أئمة الدعوة ومن علماء نجد يمكن لا يحسن مثل ما أحسنه رحمه الله، وإن أحسنوا أشياء كثيرة ليس هذا منه. الحل بإدامة الشكر والذكر والنظر في كتاب الله وتأمل معانيه وتدبره. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول شيخ الإسلام إن من تدبر القرآن يجد في قلبه من الإيمان واليقين ما لا يدركه غيره. لأنه عاد عليه الضمير بما يدل على ذلك مثل ما تقدم في الأبيات. المقصود أن العشق شأنه خطير، وجاء فيه من عشق وكتم فعفى فمات كان شهيدا، والحديث ضعيف ما فيه إشكال، الحديث ضعيف، لكن أين من يكتم إذا وصل إلى حد يقول فيه الشاعر: ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل، شو جمل، لم يدخل النار كافر. شو معناه؟ ها إيه هذا لو الجوى والصبابة والعشق والهيام لو هي على جمل لصار بمثابة من يدخل في سم الخياط، وإذا دخل الجمل في سم الخياط لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. بس يلج ها؟ بس يلج حينئذ. إيه. يذكر عن فاطمة رضي الله عنها ماذا على من شم تربة أحمد؟ ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو مثلها صبت على الأيام عدن لياليا. هذا ينسب إليها والله أعلم. يوم وقفنا عند البيت 13 في الدرس الماضي قال بعض الأخوان لو نأخذ كل درس 20-30 بيت وننجز الكتاب. والله يمكن هذا اللي بالعجله ذي يقرا في شرح ابن عيسى ولا الهراس ولا ابن عثيمين ولا ابن فوزان. احنا عندنا مساله التمطيط والتشعيب هذا والتشقيق، وان كان ما هم مرضي عند بعض شيوخنا الكبار لا سيما في هذا العلم. يقول إن توسع بعض المشايخ في تقرير مسائل العقيدة أوقعهم في أشياء غير محمودة، لأن هذا العلم علم اتباع وعلم اقتصار على ما نقل عن السلف، ومن توسع فيه يخشى عليه أن يزل. الله يتوب علينا. آمين. طريقة رائعة شيخ. ها؟ طريقة رائعة. طريقة هذه ممتازة. الشرح. اللي يقول أخونا ذا؟ لا أنا أقوله. الأسبوع الماضي والأسبوع هذا شرح ممتاز. إيه الله يتوب علينا. ثم قال رحمه الله تعالى لله زائرة. هذا في الأصل أن يقال لله در، ثم تواطؤوا أو كثر في كلامهم حذف الدر. لله در أو لله زائرة لم تخف عسس الأمير ومرصد السجاني. لنفاسة ما تطلبه عميت عما عداه، ما يهمها العسس. الذين يحرسون الناس وبيوت الناس وتجارة الناس بالليل، الذين يكلفون من الأمير بهذه المهمة ما خافت منه، تمشي ولا هم أحد. ومرصد السجاني، مرصد السجان المراصد هي الأبراج التي توضع لأبراج المراقبة داخل السجون. ها؟ داخل السجون، خارج السجون على أركانها الأربعة. السجن يصير على أركانه الأربعة، ها، مراصد ينظر فيها الغادي والرائح من بعيد. وقد توجد في أماكن أخرى غير السجون. إيه؟ بالليل يعني ما هم النهار كل يروح ويجي، لكن هذه لشدة ما نفاسة ما تطلبه الليل واصلت. لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجاني. وفي كلام الشيخ عبد اللطيف أيضا ما يوضح ذلك، وتقرأه. يقول رحمه الله: عرض بذكر محبوبتي شفت تعليق 20 اللام في قوله لله زائرة للتعجب. أراد المؤلف رحمه الله بالزائرة العلوم الإلهية والتوفيق لاتباع السنة. قال الشيخ عبد اللطيف بن حسن للشيخ رحمه الله في شرحه لهذا البيت: عرض بذكر محبوبة زارت على تلك الحال الموصوف والشأن المخصوص على ما جرت به عادتهم في أشعارهم ومطالع إنشادهم بذكر ما تشتاق إليه النفوس وتميل إليه الطباع من ذكر الحب والمحبوب والوصل والمواصل والتوجع على الهجر والفراق والتشتيت والبعاد، كما قال كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. قصيدة كعب بن زهير ألقاها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن في إسنادها كلام، ودرس إسناده الشيخ إسماعيل الأنصاري ودرست من قبل غيره وشرحت بشروح كثيرة. نعم. ولا عبرة هنا بمن كثف طبعه وغلظ فهمه حتى خرج عما ركب الله عليه بني آدم وجبلهم عليه من الميل الطبيعي إلى هذا النوع الذي هو محل الشهوة ومستراح النفوس. والمراد حقيقة هو ما أفيض على تلك النفوس المطمئنة من العلوم الإلهية والمواهب الربانية التي أعظمها وأجلها إلهامه وتوفيقه للتصدي للانتصار للفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. يؤيد هذا قوله: قطعت بلاد الشام قطعت بلاد الشام البيت. وكذا قوله: وأتت على وادي العقيق، وما بعده من ذكر وادي الأراك وعرفة ومحسر والصفا، كل هذه دالة على ما تقدم ذكره من أن المراد ما أفيض على النفوس المطمئنة، ولا بد لمريد النسك من الوقوف بتلك المشاعر والمرور في هاتيك الفجاج والموارد. انتهى. ما ذكره من الفرح والسرور على جميع الأصعدة، من ظفر بمحبوبه أصابه شيء من ذلك، ومن وفق للأنس بالله والقيام بين يديه لديه من الفرح والسرور أكثر من ذلك، ومن وفق لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم الشرعي يطرب ويحصل له من النشوة أكثر مما يحصل للعشاق، إذا كان قلبه مال واتجه إلى هذه العلوم يعني بعض الناس يقول من طلاب العلم ما رأيت أثقل من النحو وصول الفقه، وسمعنا من يقول ما رأيت ألذ من القراءة في كتب النحو وصول الفقه. كل على همه، أنت ما قصدت هذا العلم ليفتح لك مغاليق الكتاب والسنة وأعطيته نفسك، ومتبي تقرأ كلام مركب فإن قيل قلنا وكذا أنت مستفيد، يعني قلبك لا يستفيد، لكن افهم كلام أهل العلم لتصل به إلى فهم كلام الله وكلام رسوله. وكم من الأمور التي قرأناها لأهل العلم إذا انفتح له شيء من المغاليق بأن وجد طريقا يرتقي به الحديث إلى الصحة مثلا بعد بحث وعناء طويل، وهذا حصل للعلماء. يقول ثم يقول الحمد لله، يعني على هذه النعمة، ثم الحمد لله إلى أن يبلغها سبعا. تبي هذا مبسوط ولا مبسوط؟ قمة الفرح. وكل على همه سرى على ما يقولون. نعم، شخص صاحب تجارة عريضة طويلة يكدح النهار كله ويتفرغ بالليل للحسابات الداخل والخارج، قال لزوجتي بعد صلاة العشاء أنا عطشان أعطيني ماء، وهو منكب على سجلاته يجمع ويطرح ويناظر ويقلب. يوم أذن الفجر رفع راسه وإذا المرأة بيدها الإناء من العشاء. ها، من العشاء. كل على هم وسرى. بعض الناس يدور بين الكتب التي يأنس بها ويفرح بها ما يدري عن نفسه. يذكر عن بعض شيوخنا الذين ما أدركناهم في ليلة زواج من زواجاتهم، هو ما أدرس منه الأول، يوم دخل على المرأة فتعرض له آية أشكل عليه معناها، فنزل إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير حتى أذن الفجر. ما شاء الله. ها؟ ما شاء الله. إيه؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول وإني لأراجع في الآية أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير من الطرائف. جاينا طالب بيقدم على الدراسات العليا في قسم القرآن لتعلموا ما وصلنا إليه من الضعف، وإن كان يوجد نوابغ ويوجد طلاب علم ولله الحمد، يوجد حفاظ، يوجد من ذوي الفهوم النوابغ يوجد، لكن هذا وجد الشكوى الله جاي وبيختبر القبول في الدراسات العليا في قسم القرآن. قال له الشيخ اللي بيقابله وش تراجع من كتب التفسير إذا أشكل عليك شيء؟ قال الجلالين. يعني بدل 100 تفسير عن شيخ الإسلام يقول الجلالين. قال عرفت إن ما عنده سالفة، أبى أشوف. قلت له إن تفسير الجلالين قد يعوقك ويأخذ عليك وقت ومن طوله، وتبي تأخذ وقت طويل ويمكن وقتك ما يستوعب وكذا. قال عندي مختصر اللي يسمى الضلالين. هو خلط وما قيل له في ظلال القرآن وما قيل له جلالين وما قيل عند باب المقابلة. ها؟ هذه من شوف هذا له نفس في التفسير وله رأي أو له نظر في التفسير أصلا، ضحك عليها المقابل فقال والله أنك حطمتها، أنا معلم قديم ها وضحكت علي الله يهديك تحطمت. القلب إذا أشرب حب شيء نسي فيما في مقابله كل شيء، فكيف إذا كان مما يقرب إلى الله جل وعلا ويوصل إلى مرضاته وجناته ونعيمه. من جرب قيام الليل وتلذذ به قال نحن في نعمة، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. الله المستعان. أحسن الله إليك، قول قطعت بلاد الشام يقصد ابن القيم نفسه؟ لا لا لا، يعني الوافد الجاية اللي يشبه بها ما يريد. تسعة ونص يعني أقل من ها؟ تبون نكمل مارش الباديات ها؟ لا خليها أسبوع الجاي. شو؟ خليها أسبوع الجاي. هينفع المارش؟ ها؟ أقول أجلها ما تنفع. أجلها ما تنفع لأن هي واحدة هل جت زائرة ومرت على هالأماكن. كناية عن إيش؟ تجيك. إيه جميل. قطعت بلاد الشام، يقول هذه الزائرة اللي ما خشيت عسسها بالليل ولا خشيت العسة، سمنا عسة قد سمى نواطير، ناطور واحدها ها معروف الناطور تعرفونه، ناطور ما بضاطور ذيك ما في في حديث هرقل وكان ابن الناطور ها ما تدري ابو عبد الملك ها يعني كلمة ناطور ما هي مستعملة للعسة ها ناطور. شو؟ ما أسمع. ها؟ شو السواري؟ ثابت يعني في مكانه؟ لا مو سواري، سواري. يعني زي السارية. جمع سارية. سواري. نعم نعم. آه. لك مدروبكم أنتم ما أدري. يقول هذه التي تحدث عنها جاءت بليل غير خائفة ولا وجلة ولا ملتفتة لأي عارض أو مانع، لا عسس. ما قرأت في المطالعة العسس وواجباته، وش مطلع المقال ها؟ وش ابو عبد الله خابرك الان بالمطالعه موجود ها اقبق لا احنا قراناها في المطالعه العسس وواجباته، وقال غرتني ساعتي غرتني ساعتي فخرجت لصلاة الصبح قبل الوقت بساعتين أو ثلاث، فاعترضني. ها شبون في الآية غير هذا، غير هذا. يقول غرتني ساعتي فخرجت قبل الأذان بساعتين أو ثلاث، فاعترضني معترض وعاد أدى معه الواجب، يعني حقق معه ورجعه. فيبين أهمية هؤلاء العساس اللي هم العسة والنواطير الغريبة. يا عبد الله اللي غريبة اللي ناسي أنت، ها؟ لأن مرن عليها دهور. إيه. إيه موجودين حتى في بعض الأماكن إلى الآن. إلى الآن. الآن جاء الكهرب وكشف الناس والشوارع العريضة ومن أول دواعيس وظلام وتدريج. لابد من عساس. من عسى بالليل، أول من عسى بالليل، ها؟ إيه؟ لا أبو عبد الله حريص أننا ما نمشي. واضح. يا ما دخلك. شو؟ شو؟ الله يهديك كبر صيدورك. لعمرك تقترح يا عبد الرحمن، لعمرك تقترح. أجل صاحب اقتراح. اللي معك الكتاب الكبير؟ اي ما شاء الله. جزاك الله. عليكم السلام. خلى بالريزي يا ابو الحلال. ترى لو أنا بحاتي كملت الدرس. جزاك الله خير. الأمر لا يعدل. تدخل في الإرث. تنازلون على أي وجه؟ على أنه في فعل خير في سبيل خير وإلا لهذا الرجل. نعم. إيه؟ في كل حال. قد يتنازل عنه لهذا ويصرف لمثله. إيه. على حسب. لكن الرجل يكون التالي. من التالي. الله يهديك. بارك الله فيكم. سيدنا الاسم المال لها قيمه في ذاتها مثل الدرهم دينار. ايه ماشي لك سرعه. لكن الان بماذا تستمد قيمتها؟ هل من العرف ان تعرف الناس؟ قيمتها ان كانت ذهب فضه معروف على شيء مش مال مخصوص، لا وجود له في الخارج مثلا هذه الأشياء الإلكترونية اعتبارية. فلو كانت هذه يعني عرف الناس على لها قيمة في ذاتها، ما وراء جهة تضمنها وما كانت تضمن العملات، ما كانت تضمن، هي ضامنة النفس. مثلا هي بقرطاس ال لا ما هي ما هي بعملة. لا تسأل عنها. إيه هو السؤال الباقي. لا لا ما انترت بين على على بعض. إيه خلاص. هذه أسلوب تخلص.